عندك يا محمد، متى يباح ترك التاء والأولى الإتيان بها؟ نعم أحسنت، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث فاصل، جاز إثبات التاء وحذفها، والحذف والإثبات هو الأولى. قال الناظم: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقفي. طيب، ومتى يكون الحذف أفضل؟ إذا كان الفاصل إلا، فإن الحذف هنا يفضل على إثبات التاء كما قال: والحذف مع فصل بإلا فضيلة كما زكى إلا فتاة بن العلا، لأن الفاعل في الحقيقي مذكر، يعني في الحقيقة مذكر محذوف، فأصل قولك ما قام إلا هند، ما قام أحد إلا هند، وحذف الفاعل وأقيم المستثنى مقام الفاعل، فروعي المحذوف، روعي المحذوف، لذلك كان أفضل لأجل هذه العلة التي يذكرها النحاة، لأن الفاعل في الأصل محذوف مستثنى منه، فأصل قولك ما قام إلا هند، ما قام أحد إلا هند، وأصل قولك ما زكى إلا فتاة ابن العلا، ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلا، ثم أقيم المستثنى مقام المستثنى منه وهو الفاعل. هكذا قال النحاة، والجمهور يجيبون الحذف، لكن هذا الذي يظهر الصواب، أن الحذف إنما هو الأولى والأفضل، أما إجابه فلا، فليس بواجب الحذف إذا كان الفصل بإلا، وأما جمهور النحاة فيجيبون الحذف في هذه الحالة. وسمعت أنه قد سمع الإثبات. قال رحمه الله: والحذف مع فصل بإلا فضيلا كما زكى إلا فتاة بن العلا. تقدم هذا البيت، وأن الناظم ذهب إلى خلاف ما عليه الجمهور، فإن الجمهور في هذا الموضع يوجبون الحذف، وهو يقول الحذف مع فصل بإلا فضيلا، أي هذا هو الأفضل. واستدل رحمه الله على تفضيل ذلك بإثباتها في بعض المواضع، كما في بعض القراءات الشاذة: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع، هذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة، فاستدل بها رحمه الله بهذه القراءة على أن الإثبات جائز، وأن الحذف هو الأفضل، استدل بقوله: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فقال ترى أتى بتاء التأنيث مع المضارع، سكن المضارع والماضي، كلام عن الكل، وكذلك بقوله تعالى: وإن كانت إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، قال كانت، فأثبت إيش؟ التاء. وأيضا بقوله: فما برئت من ريبة ودمي في حربنا إلا بنات العم، فما برئت من ريبة ودمي في حربنا إلا بنات العم، فأثبت التاء، فما قال ما برئت، ما برئت من ريبة ودمي في حربنا إلا بنات العم، فشاهدنا إثبات التاء مع أن الفاصل هنا إلا، فهذا يدل على ما قرره المصنف رحمه الله، أن الحذف مع إلا، أي إذا فصل بإلا، إنما هو الأفضل وليس بواجب، خلافا للجمهور فإنهم يجيبون ذلك، والأدلة ترد عليهم. والقراءة الشاذة استدلوا بها في بناء القواعد النحوية. وإنما الخلاف فيها في الاستدلال على الأحكام بالقراءة الشاذة، استدلال على الأحكام بالقراءة الشاذة، هل يستدل بالقراءة الشاذة على بناء الأحكام الشرعية؟ هنا الخلاف. وأما بناء القواعد النحوية لا خلاف، كما نقل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى أنه لم يختلف بالاستدلال بالقراءة الشاذة على بناء الأحكام النحوية والقواعد النحوية، وإنما الخلاف في الأحكام الشرعية، فهل يستدل لها بالقراءة الشاذة؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعة متتابعات، فهل يلزم التتابع؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، جاءت قراءة متتابعات، فهل يستدل بهذا القراءة على وجوب التتابع في الثلاثة أيام؟ في خلاف. فهذا الذي يترجح عند الإمام رحمه الله وهو الصواب كما سمعت من الأدلة. قال رحمه الله: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. تقدم معكم أن الفاعل إذا كان حقيق التأنيث وكان متصلا فإنه يجب الإتيان بتاء التأنيث، فتقول قامت هند ولا يجوز قام هند، تقول قامت زينب قامت فاطمة ولا يجوز قام زينب وقام فاطمة. فهذه القاعدة المستمرة، هذا هو الحكم اللازم، هذا هو الحكم اللازم كما تقدم معكم في قوله: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرى. هنا تلزم التاء. ثم ذكر هنا رحمه الله كالتنبيه على ما تقدم أن العرب ربما حذفت التاء مع ما تقدم مما يجب فيه الإتيان بالتاء، وذلك إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فإنه يجب الإتيان بالتاء، فتقول قامت هند قامت زينب قامت فاطمة. وكذلك إذا كان الفاعل ضميرا متصلا ضميرا متصلا يعود على حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث يجب الإتيان بالتاء، فتقول الشمس طلعت وهند قامت يجب. فذكر هناك المنبه رحمه الله أن العرب ربما خالفت ما تقدم وجاءت لغتهم على خلاف الأصل الأصيل وعلى خلاف الحكم اللازم، فربما يتركون التاء مع حقيقة التأنيث المتصل فيقولون قال هند كذا وكذا، قال زينب كذا وكذا، قال فاطمة كذا وكذا، وحق سبويه من كلامهم قال فلانة قال فلانة، هذه لغة قال فلانة تسمى، حكى سبوي هذا من لغتهم، وحكى أيضا ذهب فلانة، فهذا حقيقة التأنيث، ومع ذلك تركت معه إيش التاء، هذه لغة ولكنها قليلة. والحذف قد يأتي بلا فصل، والحذف قد يأتي بلا فصل أي مع حقيقة التأنيث المتصل، الحذف قد يأتي فيقال قام هند جلس هند قال هند، يجوز حذف التاء مع حقيقي تأنيث ولكنه قليل. حكى السبويه من كلامهم قال فلانة ذهب فلانة، فهذه لغة واردة ولكنها قليلة جدا خلاف الحكم اللازم وخلاف الحكم الأغلبي، فلا يتكلم بها الشخص، ننصحه بترك هذا، فلا يقول قال هند جلس هند قام فاطمة، أنصح أن يأخذ من اللغة الأشهر لأنه ربما يخفى على بعض الناس فيلحنه، يقول هذا ما يعرف أن التأنيث يتبيان وجوبا، فيقول لغة يجلس في جدل. فالأحسن استعمل اللغة المشهورة عند العرب أنه يأتي بالتاء مع حقيقي التأنيث المتصل. كذلك أيضا ربما خرج الحكم المستمر أو اللازم عن أصله في الضمير المتصل، سواء كان يعود على حقيقة التأنيث أو مجازي التأنيث، فإنه ربما تركت علامة التأنيث مع الضمير المتصل، فيقال الشمس طلع هند قام، قال الشمس طلع هند قام، لكن الناظم هنا يخصه بالشعر، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، أي أنه قد أتى حكم غير الحكم المتقدم اللازم في الضمير المتصل الذي يعود على حقيقة التأنيث أو مجاز يعيش التأنيث. فإنه تقدم معكم أنه يجب الإتيان بالتاء كما قال، وإنما تلزم فعل مضمر متصل، فعل مضمر متصل أي تلزم الفاعل إذا كان ضميرا متصلا تلزم الفعل التاء، يؤتى بالتاء مع الفعل وجوبا. وكذلك في ذات حرن كما تحرن كما تقدم، تقدم الكلام على ذات حرن أنه لغة جاءت. طيب بقي الضمير المتصل الذي يعود على حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث، تقدم معكم الحكم اللازم فيه إيش؟ الاتيان بالتاء. كذلك الشمس طلعت هند قامت، يجب الاتيان بالتاء، لكن ربما تركت هذه التاء كما ورد ذلك في كلامهم في الشعر، كما في قول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، والمزنة السحاب، السحاب ما هو معلوم، الشاهد ما هو ولا أرض أبقل، الأصل كان يقول إيش أبقلت، لأنه هنا أرض مجاز التأنيث، والضمير هنا متصل يعود على المجازي، سواء كان على المجازي أو على الحقيقي يجب الإتيان بالتاء. فيقول: ولا أرض أبقلت إبقالها، وهنا ترك التاء، وهذا في الشعر جائز، لا مانع منه أن يصنع ذلك في الشعر، فهو مخصوص بالشعر في مجاز التأنيث، في قصد في الضمير الذي يعود على، نعم، ضمير المتصل الذي يعود على المؤنث الحقيقي أو المجازي، فإن الأصل فيه الإتيان بالتاء، وقد تترك في إيش؟ الشعر، خاص بالشعر فقط. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإن شاء الله لنا عودة مع البيت الأخير.